واحدة في غزة تنصحني ندير عليها خطبة؟ لا لازم تكون راضي فيها، عندك علم فيها شرعي. غزة لازم تطرحها طرح علمي. واش راك دير فيها الأسئلة ولا كلام عندك كلام فيها؟ خيوط في الإنترنت، قامت الدنيا على كلامي، قامت الدنيا وقعدت على كلامي أنا في الإنترنت. شيخ هذا كلام نقلو أبو سهيمة. اللي حطوا أبو سهيمة. لأن هما لا كان الكلام الأول لما كنت في الجولة، سألني الآخر اسمه بوضياف علي، سألني سؤالا عن هذه القضية على مساعدة غزة والدعاء لهم، قلت نعم هم من المسلمين يجب أن ندعو لهم ويجب أن نساعدهم بما استطعنا إلى ذلك سبيلا لأنهم من المسلمين. فقامت الدنيا وقعدت على هذا الجواب، لأن الجماعة الأخرى كلها ترى أنه لا يدعى إليهم وهم اليهود في مرتبة واحدة. هذا اسمه هذا كان تاع في مصر كلاهما أرسلان مع الرضواني كلاهما كذا وكذا في الرضوان. فقامت فبعدها اتصل بي عمار تاع عين بيضاء فأجا فقال لي رأيك كذا كذا، قلت الأمر أيسر من ذلك، نعطيك باش تلجم أفواه هؤلاء. قلت له هؤلاء الناس لا يضبطون الأمور الشرعية. الأمر الأول الذي يجب الانتباه إليه أن مشرك قريش، والحديث موجود في صحيح البخاري وفي غيره، مشرك قريش لما غلب أو تغلب فارس على الروم، قال مشرك قريش فارس ليس أهل الكتاب والروم أهل الكتاب، فغلب فارس الروم احنا سنغلبكم، فحز ذلك في نفوس الصحابة. كيف هذا الأمر يكون؟ فأنزل الله قرآنا غلبت الروم في أدنى الأرض سيغلبون في بضع سنين، قالها في نهاية الآية يومئذ يفرح المسلمون بنصر الله. فخرج أبو بكر الصديق ينادي بأعلى صوته في مكة غلبت الروم ويقرأ الآية فرحا بماذا وطربا، مع أن أهل الكتاب يقولون الله ثالث ثلاثة ويقولون عيسى ابن الله. قرب في كتاب كفار مع كفار، يعني الأصل فيهم كفار، لكن لما كان الجامع أهل الكتاب حز في نفوس الصحابة فأنزل القرآن. فما بالك بحماسهم مسلمون مش أهل الكتاب فقط، هم مسلمون. ألا قلت لهم أنا راني فرحان ياسر كما قلت لهم في الانترنت في قسنطينة مش عارف حطوها ولا ما حطوهاش، مازال ما حطوهاش. قلت لهم أنا راني فرحان ياسر لما طلبت اليهود وقف القتال لأن ضغطوا عليهم. فسبحان الله. فالعجيب بعدها بعد ما قال مش عارف قلت لعمار حط هذا الكلام هذا مش عارف حطه ولا ما حطوش عمار ما حطوش تخلف عن وضعه. ثم بعدها بأيام يجيني أبو سهيمة هنا أنا قال لي الشيخ لقد تغيرت فتواك في فلسطين وفي غزة وفلسطين. قلت له قديما قال لي كنت لا ترى فيها الجهاد، لا ترى أطفال الحجارة، لا ترى وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. قلت له نعم، والإشكالية أنت هؤلاء الناس، قلت له الجماعة الآن يتكلموا في هذه النوازل لا يفقهون هذه الأمور. قلت له بهذه العبارة إن هؤلاء المتكلمون في هذا الواقع لا يفقهون، لأن قلت له الحكم على الواقع لا بد فيها من علمين، علم بالشرع وعلم بالواقعة وما أحاط بها من ملابسات. وفتي الشيخ ناصر التي نقلوها هما بعدم بوجوب الهجرة وغير ذلك كانت بمعطيات سابقة، وهو أن فلسطين دار حرب وجب على المسلمين الخروج منها. لكن بعدما أمضى أبو عمار ياسر عرفات الاعتراف بإسرائيل، بعدما أمضى أبو عمار ياسر بإسرائيل، بعد ولات الدولة المسلمة لها حدود، فلسطين لها حدود واليهود لها حدود. شيخ وش هي فلسطين؟ هي غزة ولا؟ لأن اللي يتكلموا بجهل كل فلسطين وش هي فلسطين؟ الضفة الغربية وغزة. شيخ هذه اللي داروا عليها ما... هي فلسطين الآن اللي يراه عالميا، هذه الحدود معترف بها في الأمم المتحدة مع الأمريكان العرب الدنيا كل معترفين بأن فلسطين مقسومة قسمين، غزة والضفة الغربية، هذه دولة فلسطين. هذا هو قصدك شيخ باش يسمعوا التسجيل شيخ بالعالي نسأل فيك هذه اللي صارت عليها ما يمو الجهلة وش يقولوا لا يعرفون هذه الأمور. هذه أنا قلتها أثناء كلامي إن هذه الحدود اليوم الذي هي بين الدول الإسلامية هي حدود وهمية عندنا نحن السلفيون، لكن وجودها دفع الله بها شر كبير على المسلمين. ويكفي كما وقع في 91 لما احتلت العراق الكويت، ماذا وقع من فساد في ذلك. ولو فتحنا أن نذكر، أنا هذيك الأيام كنت تكلمت كلام مع واحد اسمه في الجبهة الإسلامية أحمد الزاوي، كان تعرف، جاء قال لي هاي فلسطين الكويت اسمها يا ربي اسمها هاي العراق ردت الكويت إلى إليها، وهذا انتهى الكويت تبع لها. قلت له إذا كان مشينا على هذا المنطق سيكون نصف الجزائر القسنطينة تابع تونس، والنصف الثاني من وهران وانت رايح نسي تبع المروك، سيطالبونك بهذا، تصبح الجزائر واد، وتصبح بعدها ماذا؟ تقاتل بين المسلمين. هذه الحدود التي نراها نحن وهمية دفع الله بها شر كبير. وأذكر جيدا إبان ما أمضى ياسر عرفات الواحد الاعتراف بإسرائيل، هذاك الوقت جوني طلبة وأنا كنت في الجامعة، يا شيخ وكيفاش اعترف ياسر عرفات بإسرائيل ويا شيخ ويا شيخ. قلت له شوفوا يا الأخوة وانتبهوا جيدا، هناك تصرفات يقبلها الشرع وهناك تصرفات لا يقبلها الشرع. إن هذا التصرف من ياسر عرفات لا نرتضيه، لأنه هو ماذا؟ سفيه، لا يحق له أن يعطي أراضي المسلمين لليهود. إذن سفيه، يوم يعود المسلمون إلى قوتهم سيردون فلسطين إلى المسلمين كاملة تحت اليهود. لكن هذه الحدود اليوم التي يعترف بها كل الدول، الفلسطينيين من جهة والأمم المتحدة من جهة وأمريكان من جهة والروس من جهة والسوفيلا والفرنسا، دول كامل تعترف أن غزة لها حدودها والضفة الغربية لا حدودها وإسرائيل لا حدودها، وقد جعلوا القدس تابعة لمن؟ لفلسطين. إلا أن اليهود لم يقبلوا بذلك. إذن بعد هذا الآن أصبحت فلسطين دولة لها حدودها ولا سيادتها ولها رئيسها، والانتخابات التي وقعت اللي ترأسها أولا اسمه هذاك العباس، هذا اسمه أبو مازن أنا عباس، ثم بعد ذلك جاء انتخابات تاع البرلمانية شكون يأخذ رئيس الحكومة، فأخذ الرئاسة الحكومة، الحكومة أخذها من؟ حماس. تغلبت باللد، وهذاك الانتخابات كان حاضر فيها الأمم المتحدة عبر دول كامل، واعترفوا أنهم أخذوها بماذا؟ بانتخابات حرة غير ذلك. بعدما أصبحت هذه الحدود، إذا إسرائيل تجاسرت للدخول إلى غزة يجب على أهل غزة أن يدافعوا، وهو جهاد دفع، لأن الحدود الآن تبينت ووضحت، جهاد دفع. ولا يجوز لهم أن يتخلوا أن يدخل الإسرائيلي إلى غزة ويأخذ منها ولو نبشة واحدة. والواجب على الدول الإسلامية جميعها أن تساعدها بالعتاد والمال والجيش وكل شيء حتى يردوا هذا العدوان. واضح الحين كلامي؟ إذن هذا الناس، هذا المعطيات اللي كانت عند الشيخ ناصر وأفتى بها ليست هي نفس المعطيات تاعنا اليوم، تغيرت المعطيات، يجب يجب الفتوى أن تتغير. لكن هؤلاء الناس لا يضبطون هذه القضاوة، لا يعلمون أن الفتوى اللي افتها الشيخ ناصر أن لا يجوز نقلها الآن في هذا الزمان، هذا خطأ جسيم جدا جدا. ولهذا في سنة مانيش عارف متى بدأت الفتنة تاع الجزائر، أذكر في هذاك الموطن جاءني خويل من باب الواد مراد عقيدة مع عزين بغنم، جاءوا عندي للبيت، أذكر في رمضان مثل اليوم، يعني في رمضان أذكر القضية جيدة، ليثبتوا أن علي بن الحاج عالم. عالم؟ عالم ما؟ 87 87؟ أي 89 لما كانت الفتنة تاع الطرقات وصرا واش صرا، بعدها ولوا خرجوا عليه وأصبحوا لا يعدونه من العلماء، هذا هم تعرف جماعة الذين ليسوا بضوابط علمية. فقلت لهم أنا بما يعرف العالم عندكم؟ قال لي بما ينقدح في نفسه. قلت لو كان هذا كل طالب علم ينقدح في نفسه، العالم يعرف بأمرين اثنين، إما بشهادة أهل العلم له والإجازة، وإما بعرض فتويه على أهلهم ويقرون ذلك. إذن هذا الأمر. قلت لهم وأما المسائل النوازل اللي تنزل اليوم لا حق لأحد أن ينقل فتاوى الشيخ إسلام تيمية ولا القرطبي، وهذا ينزل على واقعنا اليوم، هذا من أكبر الأخطاء. فذهبوا فسألوا الشيخ ناصر، فيه طالب علم عندنا يدعونا إلى التقليد الذي أنت نبذته منذ 70 سنة أو 50 سنة وكذا كذا. بعدما تأكثر أكثر كلام غيرهم يردونني، هم يقصدونني. فقالهم الشيخ ناصر يقول المولى عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في هذه الآية قسم الله الناس إلى قسمين، إلى سائل ومسؤول. إلى سائل ما لم يبلغ درجة العالم، وإلى مسؤول وهو العالم. فكل من لم يبلغ درجة العالم يجب عليه أن يسأل. ومن ثم قال يجب أن يسأل، وهذا كان ذكرت الكلام هذا، أن يسأل في النوازل العلماء الأحياء الأموات، لأن ما المعطيات قد تتغير. نسلم تسليما جدليا لازم راية، والراية لابد لها. نقول لهم: ماذا فعل شيخ ابن تيمية في زمانه؟ لماذا لم تنقلوا هذه الفتوى؟ لماذا لم تنقلوا هذا الكلام؟ شيخ ابن تيمية في زمانه لما هجم التتار على الشام، ماذا فعل شيخ ابن تيمية؟ شيخ ابن تيمية ذهب إلى ملك مصر هذاك الوقت، وكانوا هم ببيرس وجماعة وهذاك نمول المماليك، فقالوا: نحن رعيتكم وشعبكم، يجب أن تساعدوننا، ويجب أن تكونوا معنا، ويجب أن تصدوا معنا هذا العدوان. فأبوا إلا. فلما رجع شيخ ابن الشام ماذا فعل؟ ألم يكون جيشا وقاتل وجاهد؟ إذن هل يجوز له هذا على رؤية هذه الجماعة هذا المعاشرة تاع اليوم؟ الأصل فيه مال، إذن ولي الأمر، ولي الأمر، إذن يخلي التتار يفسدون ويعيشون في الأرض فسادا. إذن فشيخ الإسلام رفع الراية وجاهد وقاتل حتى دفع عنهم ماذا؟ التتار وغير ذلك. إذن لماذا لم ينقلوا هذه الفتوى؟ إذن لما جاءوا يهجموا، إحنا رايح نسلم وتسليم. رئاسة الحكومة تاع فلسطين معترف بها عالميا كانت الإخوان المسلمين. دوك الآن رايح نتكلموا بمنطق آخر، منطق سلفي وشرع. الآن غزة راي تحت سيطرة الإخوان المسلمين بالشوكة، صح ولا لا؟ والمقاليد الحكم ثم بيد من؟ بالشوكة. والشعب الفلسطيني كامل اللي ثم يقول نحن مع الدولة وقائمين مع أخواننا المجاهدين وغير كلهم بنساء ورجال، ويسبون الدول الإسلامية من طرف لطرف الذين لم يساعدوهم. يا أخي رأيتم بأعينكم كيف يتكلموا الناس في هذا؟ إذن راح ننقم من هذا. والحكم إذا أخذ بالشوكة ماذا يصبح؟ يجب طاعته. إذن في جميع النواحي هؤلاء الناس لا يفقهون هذه الأمور الشرعية، ويتكلمون بدون علم، وإنما الكلام اليوم تابعا للحكومات، كلام سياسي مش كلام شرعي. إذا دولة انحازت إلى جهة وكان لها المال والتمويل وغير ذلك، فتوي تنصب في ذاك المجرى طمعا في أموالهم وفي غير ذلك. لكن هذا حكم شرعي، يجب أن يعلموا أنهم سيسألون عنه يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وهذا الموقف الذي وقفوه وجعلوا الفلسطيني المسلم كاليهودي الكافر الفاجر الذي قال فيهم الله: لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، وأصبح يسوي بينهما ظالم معتدي. ما وصلوا حماسا يقول الله ثالث ثلاث، وما وصلوا حماسا يقول فلان ابن الله. ومعروف يعني مهما كانت الظروف هذه، وأنا لا أعلم أن هني من خريجي الجامعة الإسلامية، يعني قضية التوحيد وقضية كذا لا يدعونا، لكن غالب عليهم اتجاه الإخواني. إذن يجب أن تكون هذه الأحكام منضبطة بضوابط شرعية، وهذه نازلة. فمن نقل فيها فتوى الشيخ ناصر أو الشيخ عبد الباجي أو الشيخ محمد صالح بن عثيمين في ذاك الزمان ونقلها في هذا الزمان أفسد في الأرض، وإن الله محاسبه على ما يقول. وأنا حجيج من يقول هذاك الكلام الذي غير مبني على الشرع بين يديه يوم القيامة، مستعد. فهمت الآن هذه أمور كيف تكلمت في هذه القضية وكيف بينتها؟ فهي يعني اليهود هجموا على دولة وحكومة لها حدودها وهم يعترفون. ولهذا بمجرد شوف شوف شوف شوف اسمع مني اسمع مني، بمجرد ما وقع الصلح توقيف القتال ماذا فعلت إسرائيل؟ ماذا فعل الجند الإسرائيلي؟ هذا الخطر شيخ، هي خرجوا تراجعوا ويخرجوا من الحدود الغزوية. ما معنى هذا الخروج منه؟ أنا أعجب لمن يتكلم في هذا. أنت اعترفوا بوجود حد فاصل بينهم، وجود الحدود. سبحان الله، إذا كان الدولة المهاجمة اللي هاجم عليهم تعترف أن هناك حدود وأنها تعدت الحدود وأخرج جنودها من الحدود وحدودها يرتعدون خوفا مما يرون من الأشباح وغير ذلك كما يقولون نقل عنهم وغير ذلك، وما فعل فيهم الذين يجاهدون ويقاتلونهم من الإخوان المسلمين ومن غيرهم ممن يقاتلون ثم، تقولي انت الان تجي تكلم تقولي ماليش لها حدود، قاعد قال واحد غزاوي قال انا اعلم بحدود بلدي، انت تجهل حدود بلدك ايها الغزاوي، مش عارف اسمه من، واحد اسمه غزه هكذا قال لي انا عم، انت لا تعلم حدود بلدك. اسرائيل تعترف الان، اسرائيل اعترفت، والدول الكافره كلها اعترفت ان غزه لها حدود، فلما وقع الصلح على توقيفه القتالي خرج الجنود الاسرائيليين من حدود غزه الى الحدود التي هي تحت سيطره اليهود. ابراهيم، ايه اسمه ابراهيم هذا، ايه هو اللي اعترض على تسميه غزه بدوله فلسطين، ما حبش اقول له ما يقولوا تحب ولا ما تحبش، معترفين بها عالميا، ورئيسها هو الان اسمه هذاك عباس ابو مازن، ابو مازن هو رئيس الضفه الغربيه وغزه، هم يعترفون بذلك، ورئاسه الحكومه راهي لمن؟ للاخوان المسلمين، والان كاين هناك صلح ليعود بين الامرين كذلك، هذا الاعتراف معترف به عالميا. انا قلت لك الان اليهود الذين هجموا لما وقع توقيف الكتاب، خرجوا توقيف القتال، خرجوا خلال لما جاء الصلح نتاع توقيف القتال، خرجوا خارج الحدود الغزويه. اذا معناتها اليهود تعترف ان هناك حدود، اذا اسكت يا ايها الرجل لا تتكلم بجهل. يا ابراهيم اتق الله في اخوانك وفي نفسك وفي دولتك وفي امتك الاسلاميه. اتق الله وتب الى الله عز وجل، ولا تقل مثل هذا الكلام الذي لا يليق بك ولا بامثالك ان يتكلموا في مثل هذه القضايا الشرعيه التي لا تحق الا لكبار اهل العلم. دول كامل تعترف ان هناك، ولازم يدرك هذا الاخوان هذه انني لا اعترف بدوله فلسطين اليهود، الا ان الحدود الحمد لله دفع الله بها ماذا؟ شرا كبيرا، وسياتي اليوم الذي سنخرج اليهود من فلسطين وتصبح الدوله الفلسطينيه كامله دوله اسلاميه مش عربيه. ويقاتل المسلم اليهودي يقول الحجر ومدر يا مسلم هذا يهودي، وان كانت وانا اعلم ان هذا هناك سنه كونيه وهناك سنه ماذا ما يجيبه الشرع. السنه الكونيه يجب ان يجتمع الاسرائيليون ثم كما قال الله فجئنا بهم ماذا لفيفة يجتمعوا ثمه وليقاتلوهم المسلمون، هذه السنه الكونيه. لكن لا يعني ذلك اننا نقول لا يقاتل اليوم ولا نخرجهم اليوم، لكن سنه الله ماضيه، هناك سنه شرعيه وهناك سنه كونيه، كما هو المعروف الخلاف الان، ومن يعيش منكم في اختلافا كثيرا، قضاء كوني هناك خلاف كثيرا، لكن نحن من الناحيه الشرعيه نعمل على ازاله هذا الخلاف ولو انه كون موجودا. هذه الناس لازم يضبطوا هذه الامور الشرعيه قبل ان يتكلموا في مثل هذه القضايا اللي هي هامه جدا وتمس المسلمين، ويصبح يسب المسلمين بالباطل، وبعد ذلك يوالون من؟ يوالون اسرائيل، ويجعلون المسلم الكافر، ما لكم كيف تحكمون؟ تجعلون المجرمين كالمتقين، المقصود بالمتقين هنا المسلمين، ما نقولش تقوى في ذلك القيام عن منهج وغير ذلك، لكن تجعلون المسلمين كالكافرين اليهود؟ يا رب العالمين توبوا الى الله، عودوا الى رشدكم ايها الناس. هذا كله راجع الى نقل الفتاوى الغير سليمه، لماذا لم ينقلوا؟ عشان نقولهم انا دائما، لماذا لم يقولوا شيخ الاسلام تيميه؟ ما حق له؟ قاعد يتبجحون به ولا لا؟ كإمام وكذا، إذن رفع راية الجهاد، ولو أن الحاكم تخلى عنه ورفع راية الجهاد وقاتل التتار، قولوا عنه خرج عن المنهج السلفي، وإنما كان الواقع الذي هو فيه يلزمه بذلك، ويجب عليه أن يجعل جيش وأن يقاتل حتى يدفع شر التتار عن المسلمين في تلك البلدة الطيبة، وستبقى فلسطين دولة مسلمة طيبة بإذن الله عز وجل، وإن فعل اليهود ما فعلوا وسيأتي اليوم بإذن الله. وكما يعرف هذا الأسد جهلة، بعضهم تكلم وقال لك الشيخ العيد يعترف بدولة إسرائيل، هذا جهل منه هذا الواحد، هذا الكلمة تكلم بهذا، هذا يقتضي أن الشيخ العيد يعترف بدولة فلسطين؟ لا نعترف، لكن الحدود دفع بها شر كبير المولى عز وجل عنا، هذه الحدود الوهمية. هذه الجزائر لماذا كانت الدولة الجزائرية بهذا الكبر؟ لأن فرنسا كانت تظن أن الجزائر ستبقى لها، فوسعت أخذت من تونس وأخذت من المروك وجعلتها دولة كبيرة حتى تكون الاستقلال، وأعطتها الاستقلال الاثنين، أعطتهم شوية أرض وأعطتهم استقلال لتكون هذا. فلما جعتها شوف الآن، مجرد فقط بعد الانتهاء من الجهاد من إخراج فرنسا، قام المروك على تندوف ولا لا؟ وماذا وقع بينهم قتال وتقاتل وناس أموات وغير ذلك، بسبب ماذا؟ بسبب مطالبتهم في منطقة واحدة، كون طالبوا من جميع الجهات، معناتها ستظل الحرب قائمة بيننا. إذا هذه الحدود التي نراها نحن السلفيون وامية بإذن الله عز وجل، هي ولو فيها الأمم المتحدة دفع الله بها شر على المسلمين كبير جدا جدا جدا جدا، والحمد لله رب العالمين. ولو أننا لا نرتضيها شرعا، لكن بالسيف عليك دي خارج من الجزائر دير جواز سفر معك جزائري لتذهب تدخل تونس رغم أنفك، خارج عن نطاقك أنت، لكن هي حدود مهمية. ودفع الله في شرف كبير، هذه نعمة من عند الله عز وجل. هذا الناس يدركون هذه حقائق، وهذه الأمور الله لنا ولهم ولإخواننا الهداية والرشد والسداد والرشاد. هذا الذي أعجبنا، لما تتكلم في أمور هكذا بدون ضوابط؟ على الأقل تمعنوا، أعيدوا النظر، انظروا ماذا قال الشيخ ناصر ولماذا قال الشيخ ناصر، وانظروا الأوضاع تغيرت أو لم تتغير، كل أمور كلها تغيرت وتجي كل الآن الله غير عمرهم عجيب الشيخ. وبعضهم سرعوا في الإنكار شيخ من دون ما من دون استفسار، بدون استفسار قالوا الشيخ العيد هذا هو. شيخ هيئة كبار العلماء يعني احنا نتكلم على قضية شرعية قد وفيناها حقها من حيث الأدلة الشرعية ومن حيث كما نقول احنا الواقع وما أحاط به من ملابسات. فمن أنزل فتوى تاع الشيخ ناصر على هذا الزمان على فلسطين التي هي دولة مسلمة معترف بها عالميا، غزة والضفة الغربية، مع أن القدس كان الأمر أن تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الفلسطينيين وما زال تحت هم في دار ماذا؟ في دار حرب. أولئك يجب عليهم أن يهاجروا من ثمة إلى غزة وإلى الضفة الغربية. تبقى فتوى تاع الشيخ ناصر ثابتة في حقه. شيخ قد أجبتم على كامل الأسئلة. أنا قلت لك المغاربة وجزائريين وفلسطينيين. كامل هذا عندهم. وغيرهم شيخ ما عندي ما نسأل. علاش قلت لك من البداية هذا الأمر الجلل، هذا الأمر العظيم كان الواجب على كل طالب علم. يعني بالنسبة إلي وأستغفر الله وأتوب إليه، لا أرى نفسي من كبار أهل العلم ولا أنزل نفسي من كبار أهل العلم، واضح الآن؟ لأن من كان أكبر أكثر مني علما وأقدر مني في العلم والشرع يقول ما أنا إلا طويل بعلم الشيخ ناصر، ويقول رحمه الله ثم يبكي إن البغاة عندنا يستنسر، أيحق لمثلي أن يقول أنني من كذا وأبجح وتبجح؟ لا والله، ما أعطاني الله من علم وما أعطاني الله سبحانه وتعالى من إدراك لهذا المنهج السلفي ولهذه القواعد السلفية الصحيحة ولهذه الضوابط السلفية الصحيحة التي توجب علي أن لا أتكلم إلا بعد تحكيمها، ولا أنطلق من عداء لشخص ولا عداء لجماعة ولغير ذلك، وإنما يكون كما قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الأقربين. ويقول في الآية الأخرى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. لا شنآنهم أي بغضهم لهذا المنهج السلفي لا يدفعنا احنا أن نتعامل نفس التعامل، حتى أصبحنا نسب عالميا ونحن عملاء لمن؟ لإسرائيل. نعوذ بالله من هذا الشر الذين أوصلون إليه مثل هؤلاء الشبابة وهؤلاء الصغار الذين لا يدركون حق العلم. أصبح المنهج السلفي والسلفيون يسبون على رؤوس المنابر بأنهم عملاء لمن؟ لإسرائيل. والعجب العجاب، يقول واحد من إخواننا كذلك: لا ندعو لهم بالنصرة لأنهم ما يملكون ماله العدة. معروف هذا عندكم دار اللي حضرت خطبه ولا واحد من منافج الزايد. فقلت لهم: فكذلك في غزوة بدر، لماذا كان الصحابة عندهم العدة؟ ما كان عندهم عدة، ما كانوا راح خرجوا للحرب، لم يكن عندهم عدة، خرجوا القافلة. والرسول صلى الله عليه وسلم تأخر فيها يدعو ويرفع يديه: إن تقتل هذه الفئة فلن تعبد بعد، إن تقتل هذه الفئة فلن تعبد بعد. كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن يريد الحفاظ على تلك الفئة الصغيرة المسلمة التي كانت قيام الدين عليها ولو لم يملكوا عدة. هذاك الوقت كان الجهاد بالنسبة للصحابة مفروض من عند الله عليهم فرض. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ماذا قال بعدها؟ ويد الله ويريد الله ماذا؟ خطبة الباطل. يعني لا بد أن تكون هذه المعركة، ولا بد أن تكون، لأنها فرض من الله عز وجل. هنا يأتي قوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وما النصر إلا من عند الله. إذن هذه القضايا لازم ندركها، الحقائق هذه الشرعية. إذن حتى نحن هؤلاء هجموا على أخواننا ولو كانوا ليس لهم عدة، الواجب عليهم أن يدفعوهم، وندعو لهم ليصرف الله شر اليهود عنهم وبغيهم عليهم وعلى المسلمين وتدميرهم لتلك الدولة المسلمة وقتل الأبرياء باطل. كيف لا يدعون على من يقتل الأبرياء الصغار وغير ذلك؟ إحنا لا ندعو لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، إذا جهل إذا جهل. شيخ بالنسبة للحماس، القاعدة اللي قالها الشيخ ناصر: فلنتعاون فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مع الإنكار. هل هذه القاعدة تصلح أن تتعامل مع حماس؟ يعني تغيرت الموازين الآن، دعنا من القواعد أخوة المسلمين. أنت يا شيخ ناصر، دعني من أخوة المسلمين القاعدة هذه. إيه لا لا شيخ ناصر صححها، قال الصحيحة وليعذر بعض. دعني من هذا الكلام، دعني خلي الموضوع يمشي بهذه الصورة، هذه الإنسبية هذه. احنا ما دخلناش معاهم في في في في جهاد، ولا رحنا جهادنا معاهم ولا اي شيء كان. الواجب على الان هذا القتال، هذا الواجب ليس على الافراد ان يخرجوا ثمة للجهاد. الواجب كما قال الشيخ ناصر ايام العراق، الواجب على الدول الاسلاميه، لان عندها السلاح، عندها العتاد، عندها الجند، مش كافراد. فهمت الان؟ علاش انت خرجت موضوع اخر؟ احنا نتكلم على هذا الواقع الموجود المر الان اللي نعيشه. اذا لازم يدرك هذا الاخوه، يعاود يراجعوا انفسهم، يضبطوا قواعد المنهج السلفي. شيخهم الظاهر ان يعني اعتراضاتهم لم تكن عن يعني فقد العلم الشرعي، وانما الفقد العلم بالواقع. هذه مشكلتهم. شيخ كان انكارهم شديد على الحدود. على الحدود وعلى الاعترافات الأمم المتحدة وغيرها. هذا واقع لازم نعرفوه، والواقع لازم نحكموه. قلت لهم سبحان الله، الأمر العجيب أن بمجرد ما وقع توقيف القتال، ماذا وقع؟ خرج الجند الإسرائيلي إلى الحدود اللي خارج فلسطين. ما معنى هذا؟ هذا اعتراف من اليهود بهذه بالحدود ولا لا؟ إذن هذا الاعتراف هو قضاء كوني، ما نش نحن نقول هذه هي الحدود، وإنما هي واقع مر كما هي الحدود بين الدول المسلمة الآن. لماذا لم ينكروا هذا؟ لمصري يقول أنا مصري، واللي سوداني يقول أنا سوداني، واللي سعودي يقول أنا سعودي. لماذا لم ينكروا؟ يقول نحن لا، نحن أمة واحدة، نحن السلفيون، تجمعنا كلمة واحدة وكل هذه الدول لنا. لماذا لم يقولوا هذا الكلام واعترفوا بهذه الحدود الوهمية التي شتتت الأمر المسلمين تشتيتا ما بعد التشتيت؟ أصبحت كل دولة تصوم لوحدها، كل دولة تفطر لوحدها، كل يوم تقو. في الزمان الأول لم يكن هناك برا سموا هذا المقعرات، كان العرفة نتاع الجزائر في يوم، والعرفة نتاع السعودية في يوم، وعرفة كل يوم عرفة. لماذا لم ينكروا هذا من قبل؟ هي أمرهم عجيب، الله أمرهم عجيب. عودوا إلى رشدكم أيها الناس، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إنا لله وإنا إليه راجعون. دعوا الدعوة، دعوا الأمر لأهله، جزاكم الله خيرا. هو العجب العجاب، من يتكلمون؟ هؤلاء الذين ليس لهم أي شيء. تجي تتكلم الحدود مع طرف العالمين، تقول لهم إذا الحدود اللي بين بين مصر وبين السودان، هم يضربوا عليها الآن حدود بينها، راح يكون تقع حرب بين السودان. كل واحد، السودان طالب بجنوب مصر، وتونس طالب بربا من جهة الجزائر، ومن جهة أخرى للمغرب تطالب. إذا لنرد الحدود إلى أصلها الأول، في الدولة الموحدية ودولة مرابطية ودولة كذا. لماذا لم نرد الحدود واعترفنا بحدود الجزائر، واعترفنا بحدود مصر بين ليبيا هذه الحدود؟ هذه ماذا؟ يجب أن تنكروا هذه الحدود كما أنكرتم الحدود اليوم التي هي بين إسرائيل وفلسطين بعد اعتراف ياسر عرفات بذلك وإمضائه في أوسلو، هذا الاعتراف بدولة إسرائيل. إحنا لا نرى هذا الاعتراف، ولا كما قلت من قبل، هذا تصرف من لا يحقه أن يتصرف ويعطي الدولة المسلمة لم يستحقها. لكن واقع ماذا؟ مر وحدود دفع الله بها شر كثير عن المسلمين الفلسطينيين اليوم، وعاد أصبحوا يعيشوا في حياة إسلامية وفي دولة مسلمة وغير ذلك. نعم، هذا دائما الجهل، جهل. ولهذا نقول إن النوازل لا يجوز أن نحكم فيها ما تكلم فيها أهل العلماء القدامى الذين توفوا، لأن النازل لا بد فيها من علمين: علم بالعلم الشرعي الأول، وعلم بالواقع وما أحاط بها ملبسات، والملبسات تتغير من زمان إلى ماذا؟ إلى آخر، وهي التي يكون الحكم بها وإنزال الحكم عليها. الآن كانت فلسطين كلها دار حرب تحت السيطرة اليهودية من طرف الطرف، الضفة الغربية وغزة وكل هذاك الوقت. حق للشيخ ناصر أن يفتي بتلك الفتوى التي هي الهجرة من ديار الحرب وديار الكفر إلى ديار الإسلام، وهذا الأمر تكلمت عنه أنا أبان فتوى الشيخ ناصر بهذه الفتوى، ورديت على الغزالي وأصحابه وأمثاله، وذكرت قول تعالى: الذين توفاه الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال مولى عجل: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وتكلمنا بإطناب ثمة وبينا صحة فتوى الشيخ ناصر. لكن المعطيات اليوم قد تغيرت، وأصبحت دولة إسرائيل معترف بها عالميا فيها حدود، ودولة فلسطين الضفة الغربية وغزة وحدودها متعينة عالميا يعترف بها الكفار جميعا والأمم المتحدة والفلسطينيين كذلك، بعدما أوقع ياسر عرفات، ما نقولش وقع، أوقع ياسر عرفات الأمة المسلمة في ذاك المطب. هذا الاعتراف الآن حتى اليهود اعترفوا به لما توقفت وحطوا الهدنة، رجع الجيش الإسرائيلي خارج الحدود ماذا؟ غزة. ليش يرجع خارج الحدود إذا كانت كنتها بأيديهم؟ هو يقول لي لأخو أنت لا تعرف أنا بلدي وأعرف الحدود، اليهود اعترفوا بها خير منك أنت، لا تجهل أنت شيء واقع عندك. وهذا كما قلنا شر دفع الله به، هي شر في حد ذات الحدود وهي وهمية كما نقولها، لا دفع كان دفع الله بها شر كبير على المسلمين، على المسلمين وبين المسلمين وغير ذلك. لم تكن قديما، لم تكن الدولة كاملة من الأردن إلى في السعودية كلها تحت السيطرة تاع الدولة الأخرى، مش العثمانية، لا اللي كان الملك قبل الحكم الشريف كذا. إذا حبينا نتكلموا الآن على الواقع، دولة اللي كانت مكة والمدينة كلها تحت الملك اللي كان أب أو أب الملك عبد الله، مش عبد الله اللي قبله، وش أمه قبل عبد الله، قبل عبد الله اسمه اللي مات حسين اللي قبله جده، اللي كان جده كان دولة يسموها وما تسمن، كانوا شدينها جماعة كانت كل تحتها، كل تحتها. ثم خرج الملك، فخرجت الملك اسمه فال بن سعود ودار دولة ودار كلش، وخرج عن الحكم في ذاك الوقت الأردني، أردني وغير ذلك، هذا متعارف عليه. راجع شوية التاريخ، أنا لا أذكر هذا شيء، لأن كانت كلها تحت الدولة الهاشمية ظهر لي، كان يحكموا فيها الأشراف والشرفة ولا كذا على مكة. لذا لماذا نسمي هذه الحدود، ولماذا نعترف بها ونردها إلى مردها الأول؟ هاي حدود تديروها وهمية، لماذا لم تتكلموا في مثل هذا لترد مثل هذا الامر الى امره؟ شوف الفتوى، احنا قلت انت الاحتلال الغاشم لفلسطين فكانت دار حرب والغلبه لليهود. قلت لك الواجب على الإرام الان في القدس لتابعين ليهم مازال دار حرب، قلت هذا الكلام ما نضافش شنو قلت. شيخ الفتوى بالنسبه لغزه وبالنسبه للضفه الغربيه نفسها، الحال بالنسبة لغزة، الضفة الغربية اليهود مسيطرين عليها أصلاً. مش مسيطرين، ليش ما كانش مرارين؟ يدخلوا لأي مكان. ب... ليش مسيطرين؟ كاين دولة فيها رئيس الحكومة راه ثمة، تقول أنت مسيطرين تتخرب. كاين فرق بين غزة؟ ما كانش فرق، كيف؟ شوف الضفة الغربية مقسمينها ثلاث مناطق، ألف وباء وجيم، كل واحدة فيها. هني قلت لك قبيلة فاين؟ دوك الآن كنا نتكلموا عن الحدود، ما الحدود؟ الآن نعاود نرجع الآن، مثل نرجعوا لل في عام 1916 وبعد، يعني كانت كانت المملكة اللي موجودة ذاك الأرض المملكة الحجاز الهاشمية، يملكها الشرفة يعني الملك اسمه الشريف حسين بن علي، هو الذي كان حاكم الدولة هذه، والدولة هذه كانت له أمراء وملوك للبلدان، أمراء على سوريا والعراق وإمارة شرق الأردن، يعني هذه الحدود كانت بهذه الصورة كلها تحت الملك وهو المتصرف بها. لماذا لا تقولون نعود إلى هذه الحدود كذلك ونعترف بها ونرد هذه الحدود؟ أنا أصبحت الآن السعودية دولة والأردن دولة وسموها يا ربي والعراق دولة والجزيرة الأخرى والكويت دولة واسموها الأخرى كذلك المملكة اسمها المولى هذا اسمها الإمارات العربية والأخرى وشي قطر وغيرها دويلات. لماذا هذا؟ لأن هذاك الرجل اللي هو الشريف حسين لما كانت هذه هو أعلن دولة فلسطين، دولة المملكة الحجازية الهاشمية مملكة الحجاز، هذاك الوقت تعرض بعدها ما أعلن هذا وطلبوا من الإنجليز أن يعطي فلسطين اليهود، أبى إلا أن لا يقبل بذلك ولم يرضى بذلك، فخانه وضم صمم الإنجليز مع الملوك أو رؤساء تاع الغرب أن لا يمكن للشريف من مملكته ويحط ماذا، وساعدوا على كل من أراد أن يخرج على تلك المملكة أن يخرج عليها، وكونت هذه الدويلات وهذه الحدود. لماذا لا ننفي هذا ونقول هذا نرد الأمر إلى ذاك الأمر الأول إلى ملك هذا وننفي هذه الحدود كلها؟ إذن هذه الحدود التي صنعت الآن ورضي بها الدول العربية قاطبة من شرق وغرب، دولة اسمها المملكة العربية السعودية، دولة الأردنية الهاشمية، دولة جاية الأخرى سوريا وتابعها، اللي كانت كلها تحت من؟ كانت تحت هذا الملك الشريف. لماذا نقول هذه الحدود الآن مهمية؟ احنا لا نعترف بهذه الحدود، نجي الحدود فلسطين بعد ما اعترف بها كما اعترف بها هذه الحدود، من معترف بها؟ هي الأمم المتحدة معترف بها وحدت هذه الحدود وجعلت هذه الدويلات. إذن كيف لا نعترف بالله؟ أمر عجيب، هذا الناس لا يدركون ما يقولون ولا ما يفعلون وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا هو الواقع، ويجب أن يراجعوا حساباتهم من جديد. إذا كان أنكروا هذه الحدود اليوم، يجب أن ينكروا كل الحدود الموجودة بين الدول الإسلامية، ويسافروا بدون أي ضوابط بين الدول الإسلامية، ولا ما يقولش أنا دولتي مصر، ولا أخر يقول دولتي الجزائر، ولا يقعد يقول هذا، يقول قاع هذه دولة مالي. الدولة الإسلامية قاطبة التي كان يجمعها من في زمان الصحابة من ماذا، والتابعين تابع التابعين، من الحجاز إلى الحدود إلى المحيط الأطلسي، ما كانش ولا شيء. حتى فرنسا وإسبانيا بعدها ولات بواتي فرنسا وإسبانيا. بواتي يعني دخلت هنا. هذه هي الحياة، ولا حول ولا قوة. شيء يمرونه ما لا نرضى به، ولا يرعوا يراجعوا حسابات. أنا أعجب كيف يعني يتغافلون عن أشياء كانت موجودة، واعترف بهذه الحدود اللي هي وهمية في حد ذاتها، التي تفصل بين المسلمين. أصل فيه مكانش، تروح تعيش أينما شئت. حبيت تعيش في السعودية تعيش وأنت مواطن سعودي، تعيش في مصر وأنت مواطن مصري، تعيش في الجزائر وأنت مواطن جزائري، لا تعتبر أجنبي. هذا ما يجيبه المنهج السلفي، لست أجنبيا. الله أكبر. أما تعترف بكونك أنت المصري، يعترف بي أنا أجنبي في كين ندخل مصر، والأخرين الحدود الفلسطينية لا يعترف بها، حدود غزة لا يعترف بها، وما اعترف بها عالميا كما يحدود مصر، كما نفس سواسية. لا حول ولا قوة. بالنسبة للسيرة النبوية، حلف الفضل نهار المشركين، هذا المشركون والكفار لم بعد قال لا حلف الإسلام، يقول لك لا حلف في الإسلام. بعد ذلك الإسلام قضى على كل شيء. رجل خاف، خلينا من كلام ده. قال لك كنت حاضر في لما شهدوا فيك من قدر بيسألوا، لكن بعد قال النبي لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام هو الذي يوجب على كل المسلمين لا حلف ولا تحلف في الإسلام. ماذا؟ لأن ما تجيب هذه الأحلاف يجيبه الإسلام وزيادة. إذن خلاص، يعني شغلو كان كانت دولة كافرة أسرى فيها مصر في فلسطين، يعني كل إنسان يعني قلت الأمور هاي ماشي بغير ضوابط. هاول أعطوك الآن جبنا هذه، هذا عندما تكون هذا الملك الشريف حسين بن علي المملكة الحجازي، وضمت هذه الدول كلها، سوريا وهي تحت أبنائه، والعراق وهي تحت أبنائه، وإمارة شرق الأردن تحت أبنائه، والحجاز تحت أبنائه، هذا كل كان تحت قوته. إذن كانت الدولة قائمة، ثم بدأ بعد ذلك لما قام القيام وكون هذه الدولة، وما أراد أن يخضع للإنجليز وتوابع الإنجليز، هذاك الوقت صمموا لإزالته، وأقاموا لها وعطوا لهذه الثورات في كل جهة شيء، حتى خرجوا عليه بعد ذلك، ورجعت هذه الدولة اللي كانت لها حدودها مستمدة وليس لها حدود، أصبحت دويلات. وهذه الحدود ومن وضع من؟ من وضع الأمم المتحدة اليوم. كيف نعترف بها؟ الأصل فيها ننكرها كذلك، ونقول لا لا، أنا يجب علي إذا دخلت السعودية أصبح حق المواطنة ثم مثل أي سعودي. أما كي تروح ثم تقول لماذا؟ أجنبي. وإذا دخلت مصر كذلك وتريد تعيش في مصر أجنبي. لماذا؟ لأن هذه الحدود اللي هي من وضع الإنجليز، من وضع الفرنج والدول الكافرة، والتي يعترف بها المسلمون قاطبة، وهؤلاء الذين يتكلمون في قضية فلسطين يعترفون بهذه الحدود ويثبتون أن دولتهم دولة مصر وأنهم مصريون. ليه ليهم ليه؟ توبوا إلى الله توبة نصوحة، واعطوا للضوابط الشرعية حقها، ودعوا أصول الدعوة السلفية هي التي تحكم فينا، لا نتحكم فيها نحن كما نريد، ولا تحت إرادة الحكومات وغيرها. وأنا أشكر يعني حقيقة كلمة تتقال واستغفر الله وتوب إليه أقولها، إحنا دولة الجزائر لما ساهمت، ورئيس الجزائر لما ساهم ب 25 ظهر لي مليار دولار أو يقارب للفلسطينيين، وبعث المؤونات والطب وغير ذلك، هذا عمل جبار يشكر عليه. لا تنسوا الفضل بينكم، ولا يجرمنكم شنان قوم على ماذا؟ ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا التقوى. عجيب، لا سبحان الله، تسمع ذاك النسوة في يمرهم في ذاك الجزيرة كيف تتكلم، حسبنا الله على الدول العربية، حسبنا الله، تركونا هكذا لا يجب. هذا قلبك مش مرأة، نساء وأطفال وصغار ينادون، نقول احنا هو واليهود سواسية، يا لكم مسلمون يا عباد الله، هم مسلمون. سأل الله لنا ولإخواننا الهداية والتوفيق والسداد استغفر الله واتوب. وهذه الكلمات أقولها عبودية لله عز وجل، وبيانا للحق، لا نصرة لزيد أو لعبيد أو لفلان أو ضد فلان وغير ذلك، إنما يوجبه علي الشرع الذي هذا المنهج السلفي الذي أنتمي إليه وأعتز بانتماء إليه، وأنا سلفي وضد جميع الحركات الأخرى المخالفة للمنهج السلفي مهما كانت، لكن لكل مسلم له علينا من الولاء والبراء ما وافقنا فيه من الشرع وما خالفنا تبرأنا منه. هذا أصل شرعي عند السلفيين في المسلم الواحد يجتمع فيه من الولاء والبراءة ما وافق فيه الشرع. إذا قام الصلاة وآت الزكاة وفعل ما فعل من أحكام الشرع نواليه فيما وافق الشرع، وما خالف الشرع تبرأنا منه. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تبارك وتكلم في مثل هذه المواطن: والمسلم يجب أن تواليه وإن ظلمك، والكافر يجب أن تتبرأ منه وإن أحسن إليك. فكيف تجمع بين هذين، بين يهودي ومسلم؟ لا أعجب من هذا الناس، من يوجب عليك الشر تبرأ منه، ومن يوجب عليك الشر موالته فيما وافق فيه الشرع. هنا لا أدري كيف ضوابط المنهج السلفي ضاعت ولم يحكموها في مثل هذه القضايا. وإلى الله المشتكى وشكوى.